عشقت الجمال واهجري النوم إن أردت الوصال Yeah. شافع شملنا ولا تسكب الدموع شوفني كيف لا تسكب الدموع شوفني ويميل قبل أن تراك أخي كيف لا تنحل العقول وتفنى أنفس العاشقين وتفنى أنفس العاشقين وهي كرام يا رسول الله يا رسول الإله إني نازل ونزيل ونزيل الكرام ليس يوضم يا رسول الله يا رسول الإله جئتك أعصى قايدتني ذنوب وهي غيظم يا رسول الله يا رسول الإله في كل حين لك منا تحية والسلام يا رسول الإله إني نازل ونزيل الكرام ليس يوضم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها حسبات إلا الضعيف فعلى الأشواد محمول قد جئتكم بانكسار نحو حيكم أرجو القبول فقولوا أنت مقبول الله من جلاله

أنت الرحيم يا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. جود ورحام عبدك يا لا إله إلا الله. الله الذين أكرمهم شبابك وعظهم شبابك وأصحاب الحق المنصورة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام